حاصل الكلام على البسملة صوتك. لا يا رباك حاصل الكلام على البسملة نحن الإعراب من الحاصل انك تأتي من هنا ومن هنا بسم الله جاءنا مشروع فاعل فاعل مقدم مؤخر هذا بالنسبة للمتعلق حاصل المتعلق أن الجار مجرور الراجح فيه متعلق بفعل محذوف يقدر إيش مؤخرا كذلك أيضا يقدر مناسبا للمقام هذا بالنسبة للمتعلق بالبسم الله حاصله وبالنسبة للمعنى الجار نعم الراجح فيها أنها للاستعانة وليست المصاحبة بعض الإخوة يفهم أن المصاحبة ما تكون في الباء أبداً اللغة هذا مو صحيح يا أخوان إنما هنا في بسم الله صحيح أنها ليست للمصاحبة وتأتي للمصاحبة تأتي للمصاحبة كما في قوله تعالى اهبطوا بسلام أي المصاحبين السلامة تأتي للمصاحبة فلا يفهم الشخص أنها ما تأتي للمصاحبة تأتي الباء في لغة العرب للمصاحبة لكن الراجح في الباء الموجودة في بسم الله أن الاستعانة وليست المصاحبة لماذا هذا هو وتوقع رجح ماذا رجح أن المصاحبة يدل لبدعته وأن العبد يستغل بفعله لا يحتاج إلى استعانة هذا مو صحيح والله خلقكم وما تعملون وحضرناه فعلا لأن النص في الجامعة نعم قال تعالى أقرأ أحسنت وقدرناه فعلا للأمور منها أن الأصل في العمل هو الأفعال والشيء الآخر تصريح به المحذوف فعلا تصريح به فعلا كما في قوله بسم اللهم وضعت وأيضا لا هذا اسم هذا علينا اقرأ باسم ربك أما ذاك علينا أحسنت لو قلنا في المحذوف لأن مع الفعل يكون المحذوف شيئين فعل وفاعل ثلاث كلمات المنتجة مع المواجهة والخبر سيكون التقدير نعم ابتداء بسم الله حاصلا اسمه يظل التيمن أي التبرك للبداءة بسم الله سبحانه وتعالى هذا هو خلاص الكلام على بسم الله بقينا ناحية نعم قال ينحت منها يا أخي اشتغل في الله في بسم الله قال بسم الله فلان أي قال بسم الله سنت تذكر شاهد على النحت من كلام العرب لقد بسم لك ليلة غداك لقيتها فيا حبذا ذاك الحديث المبتلون وإذا شاهد على النحت أن العرب ينحتون سمع عن العرب أنهم يقولون سمع لفلان أي قال السلام عليك ويقولون أيضا حوق لا أي قال نعم أحسنت والزمخشري نحت شيئا والزمخشري يعتبر الضياع على ابن رجل أي يقول ما هو ما صرح ولكن لفعله ومن ذلك نحتى يعني سلا مقرأ السنة وهي بلاتين أن الله يرى بلاتين بلاتين فقال قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتفكروا بالجلفة أحسنت قد شبهوه لخلقه فتخوفوا شنع الورى فتفكروا بالجلفة أخذ الجلفة من قول أهل السنة أنه يرى بلاتين نعم أنه إذا لم يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله نسأل الله يحرمه نحن نرى ربنا إن شاء الله وقيل إعراب الرحمن الرحيم الاتباع صفتان لنهض الجلالة والثاني القطع إلى الرفع خبر لمبتدا محذوف هو الرحمن الرحيم والثاني النصب انقطع الى النصب مفعول لفعل محذوف يكفي هذا بقيت اوجه اخرى يعني يتفضل فيها السماع

رحمة الله. إذا كان أقل أو أكثر فإنه يفتح مثل استخرج يستخرج وضرب يضرب. رحمة الله. المختلف فيه من أفعال المضارعة لمن السؤال هذا؟ المختلف فيه من أفعال المضارعة هاي إن شاء الله تجيب. هذه وتعالى. نعم هذا الذي يريد. لا لا. هذا إيش عنده؟ هذا حتيت على وجوده. ما أخطأ. ما في أفعال أخرى مختلف فيها حسن. هذا الدرجة صح المغلطة جائزة أحيانا. وأمر بماذا يغرف عمك يا أخي عماري عماري جميل بلاد هات هذا من الدلالة عن الطلبة حسنها من التوفيق من علاماته أيضا. أدنى عن من السؤال هذا خالد المختلف فيه الأمر تعالى وهاتي أحسنته تعالى وهاتي هاتي الأمر تعالى على الصحيح أنه فعل أمر تذكر شاهدا لي هاتي يؤيد ما نقول أنه فعل أمر فعل أمر ما ننسك فلازم الزوخري لكن نبري شاهدا على أن فعل الأمر دلت على الطلب وقبل فيها المخاطبة إذا قلت هاتي نولي لتمايلك علي هضوم الكشف ري المخلخلي أحسنها شاهدنا هاتي هاتي هاتي رد على الزوقتي وهذا الذي ذكر من هشام الشذوذ يتعالى الصحيح أن أيضا فعل أمر كما قال الله فتعالينا ومتعكن نعم وبناء المخاطبة وأيضا بناء على الطلب هذا بالنسبة لشيء آخر نعم آخر هاتي ماذا يلازم عندك لا مو انت هذا الكسر احسنت الا الكسر عزيز عزيز معا هاتي برهانكم واخر تعالى ماذا يلازم من المتاخرين هات الفتح نعم مثل يعني جميع الحالات تعالى يا زيدي تعالى يا هند تعالى يا هند تعالى يا يا زيدان تعالوا يا زيدون الى اخر ذلك فهو يلازم الفتح على الاطفال بعض اوجب ذلك ولحن من قال تعالي اقاتلك الهموم تعالي لشيء يلحن القائل تعالي اقاتلك الهموم تعالي كيف ما هو جمعنا تعالوا ومتع كلمة هاتي من وين النسوة؟ تعال ايش؟ تعالينا الله يقول هو أصبح الكلام أنت ممثل الأصبح هو الفتح كيف؟ أيا جارتنا ما أنصف الدهر بيننا أيا أيا أي شعر أيا عرف ماذا؟ ما هو الإعراب حتى ندخل في الدرس يا أخوان وتأخرنا من المراجعة الإعراب لغة الاصطلاح عندما أنت عليك اللغة وعلى ذلك الاصطلاح حتى يعني الله يعني اصطلاحا غير أحوال أو آخر يكلم اصطلاح العوامل الداخلة عليه أفضل أو تقديره قول وتغير أحوال ماذا نقول الصواب طيب ولا يعني على إطلاقه أفضل يعني على إطلاقه أولى حتى يشمل ويشمل تغير صفته صفة آخره وما تغير ذاته أي ذات آخره وذات الآخر تتنزل على ذات الآخر الذي تغير تنزل في شيء ذكر الثالث فإنه يتغير من الرفع واو